يقول: حكم المصلين الذين يسلمون بعضهم على بعض بعد صلاة الفريضة دائما. والله لا أرى هذا، لم يثبت عن الصحابة. يبدأوا بالأذكار، وإذا انتهيت من أذكار من أراد أن يسلم على أخي فليسلم، أما بعد السلام مباشرة بعضهم قبل أن تنتهي من السلام يمسك يدك هكذا، لا هذا ما يصلح. إذا انتهيت من جميع الأذكار سلم على من شئت أن تسلم عليه. نعم.